الويل هو الهلاك، ويل وويل للكافرين يعني الكافرين بما أنزلناه إليه بهذا القتال الذي أنزلناه إليه من عذاب شديد، وهو عذاب يوم القيامة عذاب النار. ومن هنا تبيين الجن ويل للكافرين من عذاب شديد، تبيين جن هذا العذاب أي من عذاب شديد يضجون منه يضجون منه. ثم قال تبارك وتعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة هذا سهم الكافرين وويل للكافرين. من هم الكافرون؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة كما قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الذين يستحبون الحياة الدنيا عن الآخرة يعني يؤثرونها عليها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأخذون ما تعجل فيها تهاونا بأمر الآخرة. وهذا من أوصاف الكافر الحقيقي، فإنه يجد في طلب الشهوات الدنيا ويهمل السعي في طلب الآخرة ومجاهدة النفس والهوى. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. يصدون عن سبيل الله يعني بتعويض الناس عن الإيمان، تعويض الناس وتلبيهم عن الإيمان. ويبغونها عوجا، الهاء تعود إلى سبيل، يبغونها أي سبيل الله عز وجل، ويبغونها عوجا أي يصفونها بالانحراف عن الحق والصواب، يعني يطعنون في صراط الله المستقيم وفي دين الله عز وجل وفي سبيل الله، يصفونه بالصفات المنكرة وأنه منحرف عن الحق والصواب. طبعا هذا واضح في أصناف الكثير من اليوم الذين يعني يتنادون في مشارق الأرض ومغاربها وفي الداخل والخارج لوصف الإسلام بالتطرف والإرهاب والرجعية والهوس وغير ذلك من هذه الأوصاف التي هي تفسير لقوله تبارك وتعالى ويبغونها عوجا، يبغضون الدين للناس بصورة منكرة، وأنه هو مصدر الانحراف، وأنه يعني كما قال بعض ملاحدتنا هنا في مصر يعني هذا المسخال ان الاسلام دين يحمل في نفسه يعني ضرور انها اخزاه الله سبحانه وتعالى واذلها. اي نعم ويبغونها عوجا هذا قول، يبغونها عوجا يعني يصفون الاسلام ويتركون سبيل الله للانحراف عن الحق والصواب، او يبغونها عوجا يعني يبغون اهلها ان يعوجوا الرده، يبغون الناس ان ينحرفوا عن الاسلام ويرتدوا عنه الى مله الكفر والعياذ بالله. وفي هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوى ما اخاف على امتي الائمه المضلون، الائمه المضلون ائمه الضلال الذين وصفهم صلى الله عليه وسلم في حديث اخر في قوله لما اخبر عن الفرد الذي يكون في اخر الزمان قال دعاء على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه بها. هؤلاء هم ائمه الضلال وائمه الحرام. أو تفسير آخر يبغونها عوجا يعني يبغون لها إعوجاجا، يبغون لها يعني يطلبون أن يروا في سبيل الله عوجا صالحا على الحث والإرضاء، يبغونها عوجا يعني يكون يطلبون أن يروا في سبيل الله عوجا صالحا، يعني يطلبون على الإسلام يبحثون عن أي عورة أو عوج أو الحرام في نظرهم يسمعون به على دين الله تبارك وتعالى. أولئك في ضلال بعيد، أولئك ضلوا عن طريق الحق ووقفوا دونه بمراحل، في ضلال بعيد يعني بعيد تماما عن الحق، فوقفوا بعيدا عن الحق وتجنبوه حتى كان بينه وبين الحق مراحل ومفاوج ومسافات عظيمة. والبعد في الحقيقة للضال لنفسه، البعد للضال لنفسه، ووصف به فعله للمبالغة جعل الضلال نفسه ضالا، أولئك في ضلال بعيد. وفي إثار الضرب وهو قوله أولئك في ضلال بعيد على أولئك ضالون ضلالا بعيدا دلالة على تمكنهم فيه، لما تقول أولئك ضالون ضلالا بعيدا ما فيها غير أنك وخطاهم بالضلال، لكن تقول أولئك في ضلال بعيد أنهم غرقون منغمسون في الضلال، فهي أبلغ مثلا في ضلال بعيد

يعني يدعون الإسلام. فخلاص الكلام يعني هؤلاء الناس يقولوا كيف يستنكرون المسلمين، لأن هو في وسط الحوار هم بيدعوا الإسلام دعوة الإسلام الدعوة الإسلام، وقد أنفق عليهم وعملوا غلط كبير وهم يستنكرونه. لأن الرجل يعني في وسط الكلام نفسه نفسه فيها طعمة شبهة، كنا طبعا لا يجيبون عن هذه الشبهة. هو قال لهذا الرسول بيقول له إن الله سبحانه أرسل إلينا رسولا باللغة العربية، يعني أنزل عليه كتابا باللغة العربية، وتحدى العرب أن يأتوا به. فأجاب هو هذا الخبيث يا رب، لا طبعا في الخمسينية أو في الجن، أجاب وقال فالتركان ده حجة على العرب، نزل كيف يكون حجة على غيرهم. وبس ومر الموقف بهذه الطريقة، فلفت نظري جدا إنه ما يجيب على هذه الشبهة. وما ورد أيضا إلا إن رب قال هذه العبارة بالعكس، رب يعني أثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكاد أن يسلم لولا أنه قد على ملكه. واضح كما ثبت ذلك في الصحيح. في العرب حجة بإنزال القرآن باللغة العربية، فهل لغيرهم حجة؟ وإن لم تكن لغيرهم حجة فلو نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة أيضا. قل يعني الجواب. اولا نسرد اجابه الامام القرطبي رحمه الله تعالى على هذه الشبهه، ثم نخطط كلام القرطبي. قال القرطبي: ولا حجه للعجم وغيره في هذه الايه، لان كل من ترجم له ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ترجمه يفهمها لزمه الحجه، قامت عليه الحجه ترجمت له معانيها. وفي الحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. أيضا يقول القاسمي في رد هذه الشبهه: لا يخلو اما ان ينزل بجميع الامثله او بواحد منها. يعني الاحتمالات العقليه الوارده ان هذا القران كي تقوم به الحجه على جميع الامم، فاما ان ينزل بجميع اللغات بمئات اللغات الموجوده في العالم او الاف الجنس، واضح كي تكون الحجه على هؤلاء الناس تعدل القران بهذه الصوره، او ينزل بواحد من هذه، وهو الاحتمال واحد. لو نزل بالانجليزي وهو مرسل الى جميع الامم لقال العرب مثل نفس هذه اللغه الانجليزيه. لو نزل بالروسي نفس الشيء. اذا اما ان ينزل القران بجميع اللغات، واما انه لابد سينزل بلغه واحده. واضح؟ ايوه. فلا حاجه الى نزوله بجميع الامثله. لماذا؟ لان الترجمه تنوب عن ذلك وتكفي التطويل. فبقي أن ينزل بلسان واحد، فكان أولى الألسنة لسان قوم الرسول، لسان قوم الرسول لأنهم أقرب إليه، لأنه اصطفى محمدا عليه السلام واصطفاه من قومه، فأقرب الألسنة لسان قومه اللغة العربية. فإذا فهموا عنه وتبينوه وتنوكل عنهم من ذكر، قامت التراجم ببيانه وتفسيره كما ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجم في كل أمة من أمم العجم، مع ما في ذلك من اتفاق أهل البلاد المتباعدة والأقطار المتنازحة والأمم المختلفة والأجيال المتفاوتة على كتاب واحد. فلا شك أن اجتماع هذه الأمم كلها على كتاب واحد يعني سيؤدي إلى اجتهادهم في تعلم لفظه وتعلم معانيه، وما يتشعب من ذلك من جرائل الفوائد، وما يتكاثر في إتعاب النفوس وكسب القرائح فيه من القرب والطاعات المفضية إلى جميل الثواب. لما يكون كتاب واحد ثم تترجم معانيه ليفهمها المسلمون غير العرب، وتقبل الحجة على أيضا الكفار غير العرب. واضح؟ ثم في نفس الوقت اتفاق الأمة الإسلامية، وهذه من بركة كون القرآن ولله الحمد يعني باللغة العربية. يعني من الذين كانوا يتكلمون العربية؟ أهل الجزيرة العرب فقط. ما هو السبب الذي نشر اللغة العربية في أساق الأرض بهذه الصورة حتى وصلنا الآن إلى أننا نميز بين العالم العربي والعالم الإسلامي؟ وهذه مغالطة في الحقيقة، إلا اتصفنا العالم الربعي يعني الناطق باللغة العربية. فالعالم العربي يعني بالمعنى الصحيح يعني لم ينطق باللغة العربية بدون دليل بين المسلمين والعرب على سبيل القول. العرب الآن من المحيط إلى المحيط شمالا وجنوبا، هذه الملايين الهائلة تتكلم باللغة العربية، ما هو السبب في اصطفاف لسانهم باللغة العربية؟ يعني نحن هنا في مصر كنا نتكلم عن اللغة القبطية، وهكذا في كل بلاد

الآية بعدها تفصيلا وشرحا لهذه الأيام. وقد تسمى النعم الأيام. النعم الثلاثة تسمى الأيام. يقول عمرو بن كلثوم: وأيام لنا غر، وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها الذين. وأيام يعني أيام هذه واو واو ربع يعني ورب أيام لنا غر طوال. فأيام هنا بمعنى نعم، نعم لنا. فالأيام أحيانا تسمى النعم تسمى أحيانا أياما. وقيل، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو أنها أعم من النعماء والبلاء. يعني هي أيام الله تعم البلاء وتعم النعماء، تشمل قولين بأعم من النعماء والبلاء. والوجه الأول أولى فيما مراه، هذا كلام القاطبي لاختصاص كل آية بمقام، والتأثير خير من التأثير. يعني اختصاص كل آية بمقام، ونذكرهم بأيام الله يعني بواقعه التي وقعت على الأمم قبلها. لأن هنا احتمالات، احتمال أن تكون الآية التي بعدها اللي هي اذكروا نعمة الله عليكم توكيد أو شرح وبيان لقوله ذكروا بأيام الله يعني بنعم الله، تكون هذا مثل توكيد لله. ويحتمل أن تكون هذه ذكروا بأيام الله بالوقاعة التي وقعت في أيام الله للأمم السابقة، فيكون على هذا ليس توكيدا بما يكون تأكيدا. ومتى ما جرت الكلمة بين التأكيد والتوكيد فإن التأكيد يقدم على التوكيد. نعم. يعني مثلا حينما نقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضلنا أعمالهم، كلمة صدوا تحتمل معنيين، تحتمل صد يعني بمعنى أعرض، كلمني فصددت عنه يعني أعرضت عنه، وتحتمل صدوا بمعنى صد غيره، منع غيره، فصار هنا متعدد من الآخرين. فمتى ما دار الكلمة بين التأثير، يعني إذا قلنا الذين كفروا وصدوا يعني أعرضوا عن سبيل الله، فيقول هنا هذا من باب الإيه؟ توكيد، الكفر هو الصد بالسماع والإعراض، هذا تأثير توكيد. أما إذا قلنا الذين كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن دعوة الله، صدوا عن سبيل الله يعني منعوا الآخرين عن وقوعهم عن الإيمان، فهنا يكون تأثيرا. التأثير متى ما كانت العبارة تحتمل التأثير والتوكيد، فيترتب الحمل على التأثير في معنى جديد. وهذا موجود في أكثر موضع من القرآن الكريم، سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكررت كثيرا جدا في السورة، فإما أنها توكيد وإما أنها تأثير. يعني أن يكون فبأي آلاء ربكما المذكورة في الآية السابقة تكذبان، فهنا يكون تأثير. قيل أيامه نعماؤه عليهم، فتكون الآيات بعدها تفصيلا لها. وقيل هي أهم من النعماء والبلاء، والوجه الأول أولى فيما أراه باتصاف كل آية بمقام، والتأمير خير من التأكيد. لأن إذا كنا نذكره بأيام الله يعني بوقائع الله، بالوقائع التي حصلت في أيام هذه الأمم، واضح. طبعا كل قوم له قصة مستقلة هذا فيها تأكيد، أما القول الآخر فليس بنفس المعنى. وفي الالتفات من التكلم إلى الغيبة بالإضافة إلى الاسم الجليل إذان بفخامة الآلهة، لم يقل عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ونذكرهم بأيامنا، وإنما قال ونذكرهم بأيام الله. هذا أولا فيه التفات من التفات من التكلم إلى الغيبة بالإضافة، الاتفاق حصل عن طريق الإضافة إلى لفظ الجلالة ونذكرهم بأيام الله. إيضان إيذان بفخامة شأن هذه الأيام، لأن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يكون شريفا عظيما مفخما. قال أبو بكر بن العربي: هذه الآية أصل في الوعظ المرقب للقلوب. أصل هنا معنى دليل، يعني دليل على مشروعية الوعظ الذي يرقب قلوب الناس. إذا يجوز الوعظ المرقب للقلوب المقوي باليقين الخالي من كل بدعة والمنزه عن كل ضلالة وشبهة. أما الوعظ وعظ المثقفين الذين يعني يأتون بالأحاديث الضعيفة والمكتوبة وبغير ذلك ما يحدث في حلق الصوفية وغير الناس، فطبعا هذا يعني مما لا ينبغي، لكن أصل الوعظ يؤخذ من هذه الآية. الوعظ الذي هو يعني في ضوء الكتاب والسنة يرقق القلوب ويقوي اليقين.

أن يفصل بين الزوجات وأزواجهم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، الإشارة إلى فعل آل فرعون. ونسبته إليه تعالى وفي ذلك بلاء من ربكم، نسب البلاء إلى الله عز وجل، لأن الله الذي خلقه، يعني هذه نسبة للخلق أو الإقرار والتنبيه. قيل كون قتل الأبناء ابتلاء غالب، قتل الأبناء الذكور يعني ابتلاء، هذا غالب بلاء عظيم. وأما استحياء النساء وهن البنات أي استبقاؤهن، فكيف يكون في بلاء؟ استبقاء النساء لأنهن كانوا يستخدمونهن، يعني يستخدمهن للاستبقاء والاستخدام خدم لإدمارهن، وكانوا يفرقون بينهن وبين الأزواج، وذلك من أعظم المضار والمشكلة. أو لأن بقاءهن دون البنين رضية في نفسه، يعني بقاء البلاء دون البنين هو في حد ذاته رضية وبلاء، كما قيل ومن أعظم الرزق فيما قرى بقاء البنات وموت البنين. ويجوز أن تكون الإشارة إلى الإنجاء من ذلك، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني كلمة بلاء يحسب أن بلاء يعني إخوان أنها مصيبة، وفي ذلكم بلاء من ربكم يعني مصيبة قدر الله عليكم وقضاها، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ويمكن أن تكون البلاء وفي ذلكم بلاء، الإشارة هنا ليست إلى فعل آل فرعون وإنما إلى قول تعالى إذ أنجاكم وفي ذلكم الإنجاء بلاء من ربكم عظيم. البلاء هنا هو الابتلاء بالنعمة، تقول مثلا أبلى بلاء حسنة، بلاء حسنة، فالبلاء هنا الابتلاء بالنعمة وهو بلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى. قال الزمخشري البلاء يكون ابتلاء بالنعمة والنحلة جميعا. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال زهير فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. ولذا لوز أن تكون الإشارة إلى جميع ما مر الكامل بالنعمة والنعمة، يعني هناك قول ثالث في تفسير وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، أن البلاء لأنه يطلق على النعمة ويطلق على النعمة، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فقول ثالث يشمل إيه؟ القولين السابقين. وأشار أهل المعاني إلى نقطة لمجيء قوله تبارك وتعالى هنا ويذبحون أبناءهم، ويذبحون أبناءهم هنا جاءت بالواو، وفي سورة البقرة والأعراف جاءت يذبحون بدون واو، ثلاثة أعراف يقتلون يقتلون بدون الواو، مع أن القصة واحدة. الجواب عن ذلك أنه حيث طرح الواو حيث طرح الواو قصر تفسير العذاب وبيانه، إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، فحيثما طرح الواو فقال يذبحون أبناءكم ويذبحون نساءكم، فكأنه بيطرح هنا عز وجل كيفية سوء العذاب، سورة سوء العذاب كيف كان يذبحون أبناءكم ويذبحون نساءكم، فحيث عطف فحيث حدث أو طرح الواو فإنه قبض تفسير العذاب وبيانه، فلم يعطف لما أو فلم يعطف لما بينهما من كمال الاتصال، وحيث عطف كما قلنا في هذه السورة في سورة إبراهيم يسوم منكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ذكر الواو لم يقصد ذلك، فيعني على أساس أنه من باب عطف العام على عطف الخاص على العام، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف الخاص على العام، كأن التسريح بشدته وصراحته وخروجه عن مرتبة العذاب المعتاد كأنه جنس آخر، لأن العطف اللي هو يقتضي المغايرة، فكان هذا غير هذا، وهو في الحقيقة عبارة عن عطف الخاص على العام، يكون مركز على هذا عام المخاطر، فقال يفتحون أبناءه، لكن عطف بالواو كأن الواو يقتضي المغايرة، ولأن هذا العذاب اللي الآن تسريح الأبناء من شدة وضعته وفضاعته وخروجه عن مرتبة العذاب المرتب صار كأنه مغاير لسوء العذاب وجنس آخر عنه. يقول القرطبي والعذاب إن كان المراد منه الجنس التسبيح لكونه أشد أنواعه عطف عليه عطف جبريل على الملائكة، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومشاه وجبريل ومشاه من الملائكة، هذا عطف خاص على العدو. تنبيها على أنه أي العذاب تسبيح الأولاد يعني مش التسبيح لأنه ليس من ذلك الجن، وإن كان المراد به غيره إن كان المراد أنه شيء آخر هناك سوء العذاب ويذبحون أبناءكم يعني فهذا الحال كل أن العذاب شيء آخر غير الذبح، يعني مثلا يكون لكم سوء العذاب بالاستطلاق أو باستعمالهم في الأعمال الشاقة، فهما متغايران والمحل محل العصر. المثال هنا على ظاهرها ان في مغايره، سوء العذاب يفسر انه نوع معين مستقل كان مثلا ايه الاستخفاف او استخدامهم في الاعمال الشاقه، وبالاضافه الى ذلك نوع اخر هو يذبحون ويذبحون ابناءكم ويذبحون نساءكم. وجوز ايضا كون العصر هنا للتفسير، وكان التفسير بكونه اوفى بالمراد واظهر بمنزله المغاير فلذا عقل، وهذا الذي شرحناه انفا. وإذ تأذن ربكم لئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.